قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الكريم، كنت قد وعدتك في الدرس السابق أن نصل إلى الذي نريد، وهو الحديث عن أخطاء المصلين. فأرجو أن تستحضر نية صالحة وأن تجمع عقلا منتبها لعلنا أن نوفق بحول الله وقوته في وضع بعض الأمور في نصابها الصحيح. نبدأ أولا بالوضوء حتى لا يدركنا الوقت. زيد أراد أن يتوضأ ليصلي. تجد بعض الشباب ذاهبين المسجد يصلون. هم في الطريق إلى المسجد، إيه اللي يحدث؟ مزاح، ضحك، لهو. يقع ولا ما يقع هذا؟ يقع في الطريق، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا إذا أتينا الصلاة كيف نأتيها؟ قال: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن أنا أجهز نفسي للصلاة قبل أن أدخل الصلاة، أجهز نفسي للوضوء. إذن أنا أتجهز بهدوء وسكينة للوضوء، لأن الوضوء سيؤهلني إلى الصلاة. فهذا هو أول الأخطاء. أول الأخطاء المزاح، التهريج، الهزار الزائد، هذا ينفي الخشوع عن قلب المسلم، يقلل الخشوع ولا يجهز القلب للقاء ربه تبارك وتعالى. وفي بعض الآثار كان بعض السلف إذا قام الوضوء استحضر نية عظمة الله جل في علاه. وهو الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قام يتوضأ اصفر وجهه. فسألوه عن ذلك، يعني كلنا نتوضأ ولا يصفر وجهنا ولا يحمر ولا يخضر، كان ما في شيء، لماذا أنت أصفر وجهك؟ قال: هل تدرون بين يدي من سأقف الآن؟ إذا مطلوب منك أخي الحبيب وأختي الكريمة، أول خطأ نتجاوزه، أنت ستتوضأ استحضر خشوعا وعظمة الله جل وعلا، ما في هزار، ما في تريع ميزة، خلاص أنت الآن ذاهب إلى من؟ للقاء الله جل في علاه، فاستعد، لا هزار ولا مزح. هذه الأولى، وللأسف أن هذا الخطأ شائع ومنتشر. لذلك أقول لك نصيحة ربما تكون عنوان هذا الكلام الآن: أمسك عليك لسانك. اتفقنا شباب الآن؟ أول نصيحة في الخطأ ما هي؟ أمسك عليك لسانك. هذا هو اللسان، كثرة الكلام والمزاح والآخر، فأمسك عليك لسان. الخطأ الثاني: دخل زيد أو خديجة يتوضأ، جلس يتوضأ. منتشر عند كثير من الناس مسألة أنه يتلفظ بالنية، يتلفظ به بالنية، ينوي كما يقولون. طيب، هل يستطيع أحدكم الآن أن يعمل عملا بغير نية؟ يعني أخي المستمع الكريم، أخي المشاهد الكريم، ينبغي أن تدرك أنه كما يقول أهل العلم: وبالضد تتبين الأشياء. هل تستطيع أن تعمل عملا بغير نية؟ ابن تيمية رحمه الله قال: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق. أي عمل لابد أن يكون بنية. ذهب للوضوء، هذه نية، جلست للوضوء، هذه نية، خلاص. أما التلفظ بالنية فهذا محل البدعة، هذا محل البدعة. بل كما يقول كثير العلم أن البدعة بتعمل يا شباب، البدعة تبيض وتلد. البدعة لا تخف عند حد معين، انظر لواحد يتوضأ ويتلفظ بنا، يقول ايه؟ انتبه الكلام هذا فقها مفيد. يقول: نويت ان اتوضأ هذا الوضوء لصلاة الظهر جماعة حاضرا الى اخره. هو قال ان هذا الوضوء لصلاة ايه؟ انتبه كويس، حدد، قال لصلاة الظهر. هل يصلح لك ايها المسكين ان تصلي بهذا الوضوء العصر؟ انت حددت فقلت هذا الوضوء لماذا؟ من الذي اذاك؟ هذا ما جنت على نفسها براقش، انت اللي جبته لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: انما الاعمال العمل بنية. انت قلت هذا الوضوء للظهر، هتصلي به العصر ليه؟ لماذا؟ اذا لا تتلفظ بالنية ابدا. ما في عمل في الاسلام له نية يتلفظ بها، حتى النية التي يجهر بها الحجاج والمعتمرون لبيك اللهم حجا لبيك عمرا، يقول اهل العلم انها اشعار ببدء النسك، اما النية فهي مستقرة في القلب من بلده الذي بينه وبين مكة 2000 3000 4000 كيلو، النية مستقرة، اما هذه الفاظ اشعار ببدء الدخول في النسك، فلا تتلفظ، لا تقول نويت. طيب ايه النية التي استجمعها الان وانا ذاهب للوضوء؟ استجمع نية استباحة العبادة، ان اصلي، ان اقرأ، ان اذكر، نية عامة مفتوحة لا تحدد، ولا تتلفظ بها ابدا، اذ كما ذكرت لك هذا من البدع المحدثات. ولسنا بشأن الان الحديث عن البدع المحدثات، ولكن من اراد ان يراجع اكثر فعليه بكتاب الاعتصام للامام الشاطبي ابي اسحاق الاندلسي رحمه الله، فهذا كتاب جامع مانع في بابه، كتاب ماتع لا مثل له، وكل من يكتبون في البدعة والسنة يرجعون إلى هذا الكتاب المبارك. إذن من ثاني الأخطاء التلفظ بالنية، لذلك أقول لك أيها المتلفظ أمسك عليك لسانك. لماذا تتكلم؟ أمسك، أمسك عليك لسانك. هذا اللسان الذي يتكلم فيما يضر الآن ولا ينفع يأتينا في المرحلة الثالثة، جلس يتوضأ، واقف يتوضأ. السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تتوضأ أن تبدأ الوضوء بقولك إيه؟ بسم الله، تسمي الله عز وجل. صاحبنا هذا لا يذكر الله لا في أول وضوء ولا في آخر، لا يقول بسم الله ولا يقول الدعاء المأثور الذي سيأتي الآن في آخر وضوء. إذن هو لسانه أضله عن الهدي، جعله يأتي بكلمات ألفاظ ليست من السنة، إنما أتى بما هو على خلاف السنة في النية، فلما جئنا للسنة هجر السنة. كما قلت لك البدعة بتعمل ايه؟ تتوالد، تتكاثر، البدعة تتكاثر. فأعيد عليك، أقول لك أمسك عليك لسانك. هذا اللسان يحتاج إلى ضابط، هذا اللسان خلقه ربنا في السجن. ربنا خلقه فين؟ في السجن. لماذا يكثر الخروج من السجن؟ ليه؟ اضبط، كما قال احدهم هذا الذي اورادني المهالك، اضبط، لا يتكلم الا متى طلع منه الكلام، ولا يتكلم الا بكلام صحيح منقول عن سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم. هذه الثالثه، انه لا يذكر لا في اول الصلاه ولا في اخرها، مع العلم ان الحديث الذي صح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه فيه لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. انتبه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. يعني البسملة واجبة مستحبة، انا لا اتكلم كما قلت لك في الاحكام الفقهية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. اذا ماذا تصنع؟ عند كل وضوء يلزمك ان تذكر اسم الله، لابد ان تقول ايه؟ بسم الله. الرابعه من اخطاء المتوضئين الذكر اثناء الوضوء، الذكر اثناء الوضوء.